الأشياء يجول بنا كي نتعلم. هذا هو بعض المدرسة. نطرح موضوعاً ونسأل نفهم عن تحليل عن حل. نحاول بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة. ويحلق في الأجواء يبوز لأعماق الأشياء يجول بنا كي نتعلم. هذا هو بعض المدرسة.